الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، نحمد الله تبارك وتعالى حمدا كثيرا يليق بجلاله على ما من به ويسر، ونسأله جل وعلا المزيد من فضله وتيسيره سبحانه وتعالى في مثل إقامة هذه الأنشطة اللي تسمونها الدورات العلمية، دورة الإمام علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وعن جميع الصحابة بإشراف وزارة الأوقاف، ونسأل الله جل وعلا أن يبارك في جهودهم وأن يوفقنا وإياهم لمثل هذه الأعمال والأنشطة العلمية التي يرجى أن تكون محل نفع عظيم. وفي هذه الدورة شيخنا الشيخ صالح السحيمي، دكتور الشيخ صالح السحيمي، وشرف عظيم والله أن أجلس وأن أقدمه، ونعمة عظيمة من الله عز وجل بها علينا، فجزاه الله خير الجزاء على تلبية الدعوة ومتابعة إخوانه وطلابه في الكويت، يتابعهم بين الفترة والأخرى، ونسأله جل وعلا أن يستمر على ذلك ويشرح في هذه الأيام من هذا اليوم الخميس وما بعده، يشرح كتاب الجهاد، كتاب الجهاد من بلوغ المرام للإمام ابن حجر رحمة الله عليه رحمة واسعة، وكذلك أصول وضوابط التكفير على ما هو مبين في الجدول. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في علمه وعمله وعمره وعقبه، ونسأله جل وعلا أن يوفقنا لحسن الاستماع وحسن الفهم ومن ثم حسن الأداء. وفي هذه الدورة اعتنى الإخوان كما نرى بموضوع الجهاد، حتى لا يقال، أنهم دائما يصفون من يخالفهم، أصحاب الثورات وغيرها يصفون من يخالفهم بأنهم المثبطة، فهذا كتاب الجهاد يشرحه الشيخ، وكذلك أصول وضوابط التكفير. وفي الكيس أظن حطوا وضعوا لكم أكثر من نسخة وأكثر من كتاب في باب الجهاد وكتاب الجهاد، حتى لا يقال. ولكن كما نعلم هذا الدين عظيم، كل ما فيه بضوابطه وشروطه وواجباته وأركانه، هذا الأصل، حتى الجهاد الباب ما هو مفتوح، لا، أبسط الأمور والوضوء وغيره كل بشروطه وواجباته وأركانه لا بد أن يؤتى به على وجهه. فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يوفق شيخنا على يعني يسر الكلام وأحسنه وأتمه، حتى نربط بين السمع والطاعة. وحطوا لكم في الكتاب أيضا اسمعوا وأطيعوا، يعني الجهاد، لكن أيضا اسمعوا وأطيعوا. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم وأن يوفق شيخنا حفظه الله ومتع به جميع المسلمين وجزاكم الله خيرا. أياك الله، جزاك الله خيرا. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. إخوتي وأحبتي في الله، شرف عظيم أن نلتقي في بيت من بيوت الله، فإني أحمد الله تبارك وتعالى إليكم، وهو المحمود على كل حال، فله الحمد كله، وله الشكر كله، وله الثناء كله، وله الحمد في الدنيا والآخرة. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يشكر الله من لا يشكر الناس، من لا يشكر الناس. فإني أتقدم بالشكر إلى وزارة الأوقاف في بلدنا الثاني دولة الكويت على هذه الجهود الخيرة، من هذه الجهود في الدعوة إلى الله عز وجل. وهذا يدل على اهتمام هذه الوزارة الطيبة بهذا الأمر العظيم من أجل تحصين شبابنا من أمراض الشهوات والشبهات، فهو أمر تشكر عليه. فنسأل الله أن يكلل مساعيهم بالنجاح، وأن يجزيهم خير الجزاء، ولسيما في هذه الأيام الذي يتعرض فيه شبابنا إلى حملات شرسة من قبل أهل الإفراط والتفريط، من قبل أهل الشهوات الإباحيون المستغربون الإباحيين المستغربين والمتفرنجين والمقلدين لأعداء الله. وهؤلاء منبوذون في مجتمعاتنا ولله الحمد، لا سيما مجتمعاتنا في الخليج العربي، دول الخليج العربي وفقهم الله. ولكن الخطر كل الخطر تلك الفئات الباغية التي تتحدث باسم الدين والدين منها براء، وهم أهل الشبهات، والذين أضلوا بعض الشباب السذج الذين لا فقه عندهم في دين الله سبحانه وتعالى، وليس هناك من يوجههم من آبائهم وأمهاتهم إلى الطريق السوي، هدي النبي صلى الله عليه وسلم في باب الجهاد وغيره. الأمر الذي جعل بعض هؤلاء الموتورين يصطاد في الماء العكر، ولكن الحق يعلو ولا يعلى، والإسلام يعلو ولا يعلى، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. أسأل الله لي ولكم الإخلاص والصواب في القول والعمل، وأشكر الإخوة القائمين على تنظيم هذه الدورات المباركة، ونسأل الله أن ينفع بها. إخوتي وأحبتي في الله، الجهاد، وما أدراك ما الجهاد؟ الجهاد في اللغة بذل الوسع واستفراق الطاقة في أمر ما، أيا كان هذا الأمر، من جاهد يجاهد مجاهدة، أي بذل كل طاقته وكل وسعه في الوصول إلى المراد. وأما معناه في الشرع فله معنى عام وله معنى خاص. المعنى العام: المجاهدة في فعل المعروف، المجاهدة في فعل كل أمر يحبه الله ورسوله، ويشمل ذلك مجاهدة النفس على الطاعة، ومجاهدتها عن فعل المعصية، ومجاهدة الشيطان حتى لا يوسوس لنا، ومجاهدة أهل المعاصي والأهواء والبدع بالبيان وبيان الحق بدليله ودحض أدلتهم ونقض شبههم. كما يشمل أيضا جهاد الكفار بالضوابط الشرعية، وهو التعريف الخاص الذي سنأتي إليه. أما مجاهدة النفس فتكون بالتفقه في دين الله وعطرها على الحق وتعويدها على سلوك سبيل أهل السنة والجماعة قولا وعملا واعتقادا. ثم مجاهدتها في الحفاظ عليها من المعاصي والمنكرات، فالنار محفوفة بالشهوات والجنة محفوفة بالمكاره، وجهاد الشيطان بسد كل السبل التي ينفذ منها بالاستقامة على طاعة الله سبحانه وتعالى قولا وعملا واعتقادا. ومجاهدة العصاة والمبتدعة باللسان بالبيان ببيان الحق بدليله وإنكار المنكر حسب مراتبه الشرعية: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع بلسانه فإن لم يستطع بقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فالجهاد باليد هذا شأن ولي الأمر أو من ينيبه، والجهاد باللسان بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن، والجهاد بالقلب إذا لم يجد أي طريق للأمر المعروف والنهي عن المنكر أقل ما هنالك أن ينكر ذلك بقلبه. وكذلك الحال في جهاد المنافقين والمعرضين عن الله سبحانه وتعالى بهذه الوسائل. وأما الجهاد الذي هو القتال فتعريفه عند أهل السنة والجماعة: قتال مسلم كافرا. انتبهوا للقيود التي في هذا التعريف: قتال مسلم كافرا غير ذي عهد ولا ذمة، غير ذي عهد ولا ذمة، بعد دعوته ثم إبائه من أجل إعلاء كلمة الله. بغير هذه الضوابط لا يسمى جهادا، بل قد يكون إفسادا. أعيده: قتال مسلم كافرا. ما القيد الثاني؟ القيد الثاني: غير ذي عهد. انتبهوا لهذه المسألة. والقيد الذي بعده: بعد دعوته، والقيد الآخر وإبائه ووقوفه في وجه المسلمين لئلا ينشروا دعوتهم، والقيد الأخير ماذا؟ لإعلاء كلمة الله ابتغاء وجه الله. بغير هذا القيد لا يسمى جهاد جهادا، وإنما هو إفساد. وهو نوعان: جهاد طلب وجهاد دفع. ألخص شروط الجهاد الطلب قبل أن نبدأ في الكتاب. هناك شروط تتعلق بالمجاهد، هناك شروط عامة في جميع العبادات مثل هذه: الإسلام، العقل، الحرية، الذكورية بالنسبة للجهاد، البلوغ. لكن ثمة خمسة شروط أخرى تتعلق بمن يريد أن يقاتل. الأمر الأول: القدرة على الجهاد، فغير القادر لا يؤاخذ ولا يكلف. سواء القدرة نوعان: قدرة المجاهد نفسه كفرد بأن يكون سالما من العهات التي يعذره الله فيها، وقدرة الأمة على الجهاد بأن تكون ذات شوكة وقوة ومنعة. فإن كانت ضعيفة، وقد نص العلماء على أنه أن ثمة شرطا أن يكون الذين يراد قتالهم، لا هذا يأتي في الفقرة الثانية. المهم أن تكون ثمة قوة تعدل على الأقل نصف قوة أهل من يراد قتالهم. كذلك من الشروط أن يكون تحت راية إسلامية، تحت راية التوحيد، لا تحت رايات متفرقة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من قاتل تحت راية عمية. وفي اللفظ آخر: من قاتل تحت راية عمية فقتل فقتلته قتلة جاهلية. أنا أريد أن أختصر شديدا هذه المقدمة. والشرط الرابع: أن يكون بإذن الإمام ولي الأمر، لأنه هو الأدرى بالمصالح والمفاسد. وبغير إذن الإمام تكون فوضى. الصحابة رضوان الله عليهم مكثوا مع مر بالمسلمين من مآسي 15 سنة قبل الإذن بالجهاد، لم يحركوا ساكنا، ولم يفتاتوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يمدوا أيديهم، على الرغم مما حصل لهم من أذى لهم ولرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن مآسي حيث قتل ياسر والد عمار وأمه قتلة بشعة، وأوذي المسلمون وأوذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يفكر أحد في أن يفتات على رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. ثم إن الإمام هو الأدرى بالمصلحة والمفسدة التي تترتب على الجهاد، والأدرى بالتعامل مع الدول ومع الناس. يقول الحسن البصري رحمه الله: الأئمة يلون الحكم والجهاد والفيء والجمعة، وكذلك العيدان وإمامة الحج وغير ذلك. أما الجهاد الفردي الذي يدعيه البعض بناء على توجيهات أناس مختبئين أو وهميين أنهم خلفاء وأنهم زعماء، فهذا جهاد في سبيل الشيطان، وأدى إلى مفاسد عظيمة على رأسها اقتتال المسلمين فيما بينهم والعياذ بالله. قد يدفع الله بالسلطان معضلة عن ديننا رحمة منه ودنيانا. لولا الخلافة لم تهدأ لنا سبل، لولا الإمامة الإمامة لم تهدأ لنا سبل، وصار أضعفنا نهبا لإيش؟ لأقوانا. فلا بد من إذن الإمام. الشرط الخامس أن يغلب على الظن انتصار المسلمين، يعني أن تكون الكفة الراجحة بغلبة الظن أن النصر بإذن الله للمسلمين. فإن كان الكفار من الكثرة بمكان فلا جهاد حينئذ. والشروط المتعلقة بمن يقاتلون: أولا ألا يكونوا معاهدين، ثانيا ألا يكونوا ذميين، ثالثا ألا يكونوا مستأمنين، رابعا ألا يكونوا ممن نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتالهم كالمرأة والشيخ الكبير والصبيان وحتى الراهب في ديره ومن لم والهرم الذي لا يقاتل وليس ذا رأي يعتمد عليه في القتال. وأن يكون أن يغلب على الظن كذلك أن تكون الغلبة بإذن الله المسلمين. فإذا توافرت هذه الشروط فحي على الجهاد. أما أن ننضم تحت ألوية يتزعمها أناس مجهولون موتورون مفارقون لأهل السنة والجماعة أدعياء للخلافة، فهؤلاء قد غرر بهم وألقي بهم في متاهات الهلاك والعياذ بالله. فعلينا أن نحذر من أولئك ومن دعوتهم، وأن نحفظ أبناءنا. وأود هنا أن ننبه على أمر: دأبوا في الآونة الأخيرة على تحريض الأبناء على آبائهم وعلى أمهاتهم وعلى أقاربهم، لا سيما إن كانوا يعملون في السلك الحكومي ولا سيما الأمني. وقد نفذ بعض أقزامهم هذه التوصيات كما سمعتم كثيرا من فعل هؤلاء الأوغاد. أقول بناء على ذلك، فإن من الواجب عليك يا عبد الله وأنت يا أمة الله أن تتابعوا ما يتداوله أبناؤكم في نقالاتهم وجوالاتهم وموبايلاتهم وفي الكمبيوتر الذي يستخدمونه، ولا يمنع أن تفاجئه لتنظر ماذا ينظر إلى ماذا ينظر، مع من يمشي، مع من يصاحب، مع من يسافر، مع من يتنقل. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فاتني أن أنبه على شرط في الفقرة الأولى وهو إذن الوالدين. فقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتينا قال: يا رسول الله أريد الجهاد معك. قال: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما إيش؟ فجاهد. هذه مقدمة أحببت أن أبدأ بها كنصيحة وتلخيص لما سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى في ضمن هذه الأحاديث المباركة، أحاديث بلوغ المرام للحافظ بن حجر العسقلاني المتوفى سنة 52 و800 للهجرة النبوية، وهو صاحب الفتح الذي قيل فيه لا هجرة بعد الفتح، وهذا حديث نبوي لكنه قيل في الفتح فتح الباري الذي دعا بعض الموتورين إلى إحراقه والقضاء عليه، وهذا دليل على سفاهتهم وجهلهم وبعدهم عن أهل العلم والإفادة منهم ومن كتبهم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يرزقنا إياكم الاستقامة على طاعته والعمل بما يرضيه. والآن نبدأ على بركة الله. قارئ الشيخ من؟ محمد؟ ها؟ ويقرأ أخونا الشيخ الدكتور محمد العتيبي وفقه الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب بلوغ المرام كتاب الجهاد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه به مات على شعبة من نفاق. رواه مسلم. لن نعلق على الحديث من حيث التخريج إلا ما يظهر أن فيه ضعف قد ننبه عليه، فالحديث في مسلم إذن تجاوز القنطرة. الحديث فيه عدة فوائد. الفائدة الأولى الحث على الجهاد، والجهاد أمر عظيم، هو ذروة سنام الإسلام. قال الله تبارك وتعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أموالهم وأنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. ومن لطائف التعبير في هذه الآية أنها الآية الوحيدة التي قدمت فيها الأنفس على الأموال، وهذا سيأتينا في الحديث الثاني بيان ما يتعلق بهذه المسألة، لأن الأنفس هي المقصودة بهذا الجهاد المبارك إذا أدي بضوابطه وشروطه الشرعية. وسنبين في الحديث الذي بعده ما يتعلق بتقديم الأموال ولماذا. ومن فضائل الجهاد قول الله تبارك وتعالى: وجاهدوا في الله حق جهاده. قول الله تبارك وتعالى: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. ومن الأحاديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. وقوله صلى الله عليه وسلم: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها. وقوله صلى الله عليه وسلم: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. وقوله صلى الله عليه وسلم: لموضع صوت المجاهدين في الجنة خير من الدنيا وما عليها. والنصوص في هذا الباب كثيرة. المسألة الثانية أن هذا يدل على وجوب الجهاد، والجهاد على ضربين: منه ما هو فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط عن الآخرين، وهو جهاد الطلب إذا منع المسلمون من دعوة غير المسلمين إلى الإسلام، وسيأتي تفصيل ذلك في ثنايا ذكر هذه الأحاديث إن شاء الله تعالى. ولكن لو أهملوه جميعا آثموا جميعا. والنوع الثاني هو فرض عين، وسيأتي تفصيله، وهو جهاد الدفع، ويتمثل في ثلاثة أمور أو أربعة. الأمر الأول: إذا استنفر الإمام المسلمين فيجب النفير معه، كما قال الله عز وجل: إلا تنفروا يعذبكم الله عذابا شديدا في الدنيا والآخرة، قوله تعالى: انفروا خفافا وثقالا. والأمر الثاني: إذا اعتدي على بلاد المسلمين فيلزمهم الدفع عن بلادهم، ويلزم القطر المعين الدفع عن بلده إذا داهمه العدو، ويلزمنا جميعا إذا استطعنا بالشروط التي تقدم ذكرها الوقوف معهم. والنوع الثالث: إذا حضر المسلم الصف وكان من أهل الجهاد، وقيد العلماء ذلك بأن يكونوا مثليهم فما دون، بأن يكون الأعداء مثلي المجاهدين فما دون، فإن كان فوق ذلك فله عذر في أن يترك الجهاد. والأمر الرابع: إذا كان عنده علم بشيء يتعلق بالجهاد لا يجيده غيره، فإنه يتعين عليه أن يبذله وأن يقوم به. والمسألة الثالثة: هذا أمر بأن نستعد للجهاد في أي لحظة، فلا بد من الاستعداد، وإلا فثمة وعيد شديد، والعياذ بالله كما سمعتم الحديث. وهذا يتطلب أمرين: إن كانت ثمة قدرة على الجهاد بشروطه وضوابطه فلنسارع إليه، وإن لم تكن ثمة قدرة فعلى الأقل تعزم بقلبك وقالبك أنه متى ما تيسرت سبله وتوفرت شروطه وانتفت موانعه ووجدت ضوابطه فإنك تنخرط في الجهاد. وقد سمعتم الوعيد: من مات ولم يغزو أو يحدث نفسه به مات على شعبة نفاق. والمسألة الأخيرة: هذا الوعيد وعيد شديد، والمقصود به أن فيه صفة من صفات المنافقين، أو أن فيه شبها من المنافقين، وليس المقصود أنه منافق من كل وجه. ولذلك قال: مات على شعبة من النفاق، أي على خصلة من خصال النفاق، وهذا وعيد شديد يجب علينا أن نتنبه لخطورته. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. رواه أحمد والنسائي وصححه الحاكم. الحديث صحيح لا مطعن فيه على ما ذكره أهل العلم، وفيه الفوائد الآتية. الفائدة الأولى: أن الجهاد ليس خاصا بالقتال، بل يعم أشياء أخرى. وقوله صلى الله عليه وسلم، الفائدة الثانية قوله صلى الله عليه وسلم: جاهدوا بماذا في سبيل الله؟ بماذا؟ بأموالكم، قدم الأموال ثم قال وأنفسكم ثم قال وألسنتكم. هناك يعني فائدة يذكرها أهل العلم بشأن تقديم الأموال، حتى في القرآن الكريم في جميع الآيات قدمت الأموال ما عدا آية التوبة، ما عدا آية التوبة. نعم الأنفس هي الأصل، لكن قدمت الأموال لأن الأموال لا تجمع بسهولة، فمن أنفقها في سبيل الله فإن ذلك يدل على أنه مجاهد بماله في سبيل الله، وأنه يريد ما عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان لما جهز جيش العسرة، قال: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. ومن هنا نرى أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عندما ذكر مسألة تفضيل علي على عثمان أو العكس جعل من مرجحات تفضيل عثمان على علي رضي الله عنهما كونه ماذا؟ يجاهد بإيش؟ بماله. وليس في هذا غضاضة أو غض من شأن علي رضي الله عنه، لكن عثمان متميزون في هذا الباب، فجعل هذا من مرجحات تقديم عثمان على علي. وقال أيوب السختياني رحمه الله تعالى: من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. فهذه نكتة تقديم الأموال في الآيات والسنة. الأمر الثالث الجهاد بالنفس. الجهاد بالنفس هو الدخول في القتال بالشروط التي تقدمت دون تهور ودون انفراد بالذهاب إلى الجهاد دون أن تتوافر الشروط التي تقدم بيانها. وأي عمل أفضل من أن يجود المسلم بنفسه في سبيل الله؟ وفي هذا رد على من ادعى أن عهد الجهاد قد انقطع، كما رد عليه الحديث السابق أيضا. فمن يدعون أن الجهاد قد انتهى ولم يبقى إلا جهاد النفس فقط، هذا مذهب فاسد. فالجهاد بالنفس وتقديمها في سبيل الله هو من أعظم الأعمال. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. وهذا خاص بجهاد الطلب بالشروط المتقدمة وبجهاد الدفع بالشروط أيضا. والفائدة الرابعة الجهاد باللسان بدعوة الناس إلى الخير، وذلك بالعلم والعمل الصالح والدعوة إلى ذلك والصبر على الأذى فيه. فإذا حصل هذا فهو من أنواع الجهاد في سبيل الله. لذلك فإن طلب العلم سماه النبي صلى الله عليه وسلم جهادا، فقال صلوات الله وسلامه عليه: من جاء إلى هذا المسجد لا يريد إلا العلم فهو كالمجاهد في سبيل الله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والجهاد بالدعوة سواء دعوة الكفار إلى الإسلام أو دعوة من عنده بدع من المسلمين إلى إصلاح أمورهم والعدول عن تلك البدع، أو دعوة أهل المعاصي بالذين انهمكوا فيها، وكل ذلك يكون بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن. قال الله تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة والمجادلة وجادلهم بالتي هي أحسن. والدعوة وظيفة الأنبياء والمرسلين، وهي لون من ألوان الجهاد. قال الله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فضل. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله على النساء جهاد؟ قال: نعم، جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. رواه ابن ماجه، وأصله في البخاري. لفظ البخاري ليس فيه ذكر العمرة، ولذلك يرى بعض أهل العلم أن ذكر العمرة رواية شاذة، وبعض أهل العلم يحسنها ويرى أنها ثابتة، وهذا هو الذي أميل إليه. فالحج والعمرة جهاد في حق المرأة. وفي هذا الحديث من الفوائد ما يلي: أولا، حرص الصحابيات وعلى رأسهن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم على السؤال عن كل علم فيه فائدة لهن، فهي سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن حكم الجهاد في حق المرأة. والواجب على المسلم والمسلمة أن يسألوا عن كل ما خفي حكمه، على ألا يكون سؤال تكلف وتعنت وتنطع. والمسألة الثانية فضل الحج والعمرة، حيث اعتبرهم الله تبارك وتعالى، فحيث اعتبرهما النبي صلى الله عليه وسلم لونا من ألوان الجهاد، لا سيما في حق المرأة المسلمة. وثالثا، ينبغي المرأة المسلمة أن تحرص على الحج والعمرة ما وجدت إلى ذلك سبيلا، ما دام أنه يعدل الجهاد. وهل للمرأة أن تشارك في القتال؟ قال بعض أهل العلم: ليس لها أي مشاركة، ليس لها حق المشاركة مطلقا. والصحيح أنها تشارك عند الحاجة لمداواة الجرحى وسقي العطشى وعلاج المرضى وإيصال الناس إلى المحتاجين إلى أماكن يعالجون فيها، هذا إن دعت الحاجة إلى ذلك. وقد رد النبي صلى الله عليه وسلم يوما ما بعض النساء من المشاركة في الجهاد وأقرهن في مناسبات أخرى، مما يدل على أن الأمر بحسب ما تقتضيه الحاجة وتدعو إليه الضرورة. فإن لم تكن ثمة فتنة في حضورهن ولم يخشى عليهن من تسلط العدو ولم يكن ذات جمال يفتن الناس، فلا بأس بأن يشاركن في الجهاد بالطريق ويقتصرن على ما أشرت إليه من مداواة الجرحى وعلاج المرضى ومناولة السهام ونحو ذلك. وقد ثبت عند مسلم أن أم سليم رضي الله عنها يوم حنين كانت معها خنجر، فقال أبو طلحة زوجها: يا رسول الله، هذه أم سليم ومعها خنجر. فقال: ماذا تفعلين به يا أم سليم؟ وهي أم أنس بن مالك. فقالت رضي الله عنها: لو اقترب بي مني أحد من المشركين بقرت بطنه. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليها. وهذا دليل على أنها المرأة تحتاط إذا خرجت مع الغزو، فإنها تحتاط فيما لو اعتدي عليها. وأما ما يدعو إليه الناس اليوم من خروج المرأة في صفوف المجاهدين أو إلى الساحة، ولا سيما مع وجود تلك الآلات الفتاكة الآن، فهذه دعوة خطيرة جدا فالمرأة مأمورة بالقرار في البيت، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. يؤذن؟ نعم يؤذن. تفضل يؤذن ونكمل شوي. كم حديث خلنا؟ ثلاثة؟ نعم. الله أكبر الله. عندنا يقولون قرت عينك شيخ. الله يجزاك خير. يصلح لنا ولكم وجميع المسلمين. تفضل واصل يا شيخ. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد فقال: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. متفق عليه. هذا الحديث عند في الصحيحين فلا تعليق على درجاته. وقوله أحي والداك، هذا سؤال من النبي صلى الله عليه وسلم عظيم، دليل على الاهتمام بحق الوالدين. وحق الوالدين قرنه الله عز وجل بحقه في غير ما آية. قال الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. تروا أنه عطف بالواو، ليس معنى ذلك أنه مساوي لحق الله، لكنه ذو أهمية عظمى. وقال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقال تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال تعالى: أن اشكر لي ولوالديك. والآيات في هذا الباب كثيرة. وقد قدمه النبي صلى الله عليه وسلم على الجهاد في حديث من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أي الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة على وقتها. قال: قلت ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قال: قلت ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. فقدم الجهاد، فقدم بر الوالدين على الجهاد. وفي هذا الحديث دلالة واضحة على ذلك، حيث إن هذا الرجل جاء من بلاده البعيدة، وفي رواية أنه جاء من اليمن، وجاءت رواية قال: كيف تركتهما؟ تركتهما؟ قال: تركتهما يبكيان. قال: ارجع فأضحكهما كما أبكيتهما. وهذا دليل على عظم حق الوالدين، وأنه مقدم على الجهاد في سبيل الله. وقوله صلى الله عليه وسلم: ففيهما فجاهد، دليل على أن طاعة الوالدين في حدود طاعة الله وإكرامهما وإكرامهما والسهر على راحتهما لون من ألوان ماذا؟ من أنوال الجهاد. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله أن الألوان، أن عدد مراتب الجهاد 13 مرتبة، وذكر منها هذا الأمر: بر الوالدين، كما ذكر أظن في بدائع الفوائد 13 مرتبة، منها بر الوالدين، ومنها العلم، ومنها الدعوة إلى الله، ومنها الأمر المعروف والنهي عن المنكر. كل هذا من ألوان الجهاد الذي تثاب عليه يا عبد الله. والخلاصة أن هذا دليل على عظم حق الوالدين، ففيهما فجاهد. نعم. ولأحمد وأبي داود من حديث أبي سعيد رضي الله عنه نحوه، وزاد: ارجع فاستأذنهما فإن أذنا لك وإلا فبرهما. هذا الكلام، الحديث فيه كلام، ولكن الأول يكفي عنه. لكن أنبه على مسألة، الذي يظهر والله أعلم أن هذا خاص بجهاد الإيش؟ الطلب، خاص بجهاد الطلب. أما لو كان الأمر يتعلق بجهاد الدفع، ولا سيما إن توقف الأمر، لا سيما إن كانت مشاركته ينفع الله بها في الذود عن البلاد المسلمين، فيبدو أن الأمر لا يحتاج إلى استئذان الوالدين، ولكن يحتاج إلى استئذان الولي، ولي الأمر، إلا في حالة واحدة، إذا تعذر عليهم استئذان ولي الأمر نتيجة لبعد مكانه أو نحو ذلك، وهذا قبل أن توجد الاتصالات الحديثة. قال الإمام أحمد: لا بد من استئذان ولي الأمر، قالها مرارا، ثم قال: إلا إذا، ما معناه؟ إلا إذا تعذر استئذانه ودوهمت بلاد المسلمين، فإن ذلك عذر في المقاتلة بدون استئذانه الذي أصبح متعذرا. نعم. وعن جرير البجلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين المشركين. رواه الثلاثة وإسناده صحيح، ورجح البخاري رسالة. واقرأ معه حديث الهجرة إنه متعلق به. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية. متفق عليه. هذان الحديثان يتعلقان بعدة مسائل. المسألة الأولى: تحريم عدم البقاء في بلاد الشرك لمن أسلم، على من أسلم، لا سيما أن الحديث قد جاء بلفظ الوعيد: أنا بريء من كل من، يعني من كل مسلم إيش؟ يقيم بين الضرين الكفار. يعني إذا تيسر له ذلك فيجب عليه أن يهاجر ولا يبقى بين ظهراني الكفار، من أجل أن يؤدي عبادته بحرية. وسيأتينا حديث يفصل ذلك في حكم إقامتهم إن شاء الله تعالى بغير ضرورة. ولكن يعذر من كان ضعيفا لا يستطيع الهجرة، إما أنهم محيطون به ولا يمكنونه من الهجرة، أو لا يستطيع ماديا على ذلك. قال الله تعالى: إن الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا: فيما كنتم؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، وكان الله عفوا غفورا. فالقادر على الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام لا بد له منها، ويحرم عليه البقاء، وإن بقي فينطبق عليه الوعيد الذي أتى في هذه الآية وفي الحديث الذي استمعنا إليه من براءة النبي صلى الله عليه وسلم منه. أما إذا كانت البلاد يعني فيها مسلمون لهم شوكة ولهم ثقل ولو كانوا أقلية، فهل تجب عليهم الهجرة أم لا؟ الصحيح أنها لا تجب، إن كانوا يستطيعون أداء ماذا؟ شعائر دينهم، هذا هو الراجح. إن كانوا يستطيعون أداء شعائر دينهم بحرية فإنه لا تتعين عليهم الهجرة وترك البلاد. وإن كان الأفضل عند كثير من أهل العلم هو الهجرة إلى بلاد المسلمين لئلا يتعرض المسلمون في تلك البلاد للفتن، وهذا هو الحاصل الآن. صحيح أنهم في بعض بلاد الكفر يقيمون بالملايين، لكنهم لا يستطيعون في الحقيقة أداء عبادتهم بحرية. البعض من البلاد لا يسمع فيها الأذان، يحرم رفع الأذان أو رفع الصوت بالأذان ونحو ذلك. فهنا الأولى والأكمل هو ماذا؟ هو الهجرة. عليهم أن يبذلوا قصارى جهدهم في ذلك، إلا من كانت له دعوة مؤثرة إلى الله عز وجل ويأمل أن يسلم على يديه الكثير في تلك البلاد، فهنا نقول الأولى في حقه ماذا؟ البقاء ليدعو إلى الله على بصيرة. يستثنى من هذا أيضا من سافر لتجارة أو لطلب علم بقيود، لطلب علم يحتاج إليه من العلوم المادية بشروط، وهو الاستقامة على طاعة الله والرجوع الفوري حال انتهاء ماذا؟ المهمة، أن يرجع فورا انتهاء مهمته، وعدم التنازل عن شيء من دينه أو المداهنة في ذلك، وأن يقوم بواجب الدعوة إلى الله إن وجد إلى ذلك سبيلا. أما الحديث الثاني فهو يتعلق بالهجرة من مكة. الهجرة هي الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وقوله لا هجرة بعد الفتح أي من ماذا؟ أي من مكة. وإن كان العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فإذا فتحت بلاد وأسلم أهلها فإن الهجرة في حق الناس غير مشروعة قياسا على هذا. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم ما توفي إلا وقد دانت جزيرة العرب كلها إلى دين الله عز وجل، فلا داعي للهجرة إلى المدينة. لكن الهجرة في طلب العلم الشرعي إذا كانت في بلد يعني يوجد فيه علماء أكثر من غيره فهذا مشروع، إنما المنسوخ هو الانتقال من مكة أو إلى الانتقال للمدينة من أي بلد إذا كانت البلاد بلاد كفر. وأما إذا أسلم أهل تلك البلاد فلا تشرع الهجرة إلا للغرض الذي أشرت إليه، ولكن جهاد ونية. الجهاد في سبيل الله باق ما بقي الإسلام إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها بشروطه وضوابطه التي تقدم ذكرها. فمن مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو فميتته ميتة، مات على شعبة نفاق والعياذ بالله. والنية هي الإخلاص بأن يبتغي المرء بعمله وجه الله والدار الآخرة، سواء كان جهادا أم غيره من العبادات، فلا بد أن يتوافر فيها أمران: الإخلاص لله وحده والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. متفق عليه. هذا الحديث مهم جدا في باب الجهاد وغيره، والشيخ نقل الرواية المختصرة، والرواية الأخرى أو الحديث بطوله أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إليه رجل فقال له: يا رسول الله، الرجل يقاتل للذكر، ويقاتل شجاعة، ويقاتل للمغنم، فأي ذلك في سبيل الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. ويؤخذ من هذا شرط مهم من شروط الجهاد، وهو الإخلاص، الإخلاص لله وحده. قال الله عز وجل: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها وما له في الآخرة من نصيب. ويقول تعالى: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. طيب، لو أن مسلم يريد مخلص لكنه يرغب أيضا في ماذا؟ في المغنم. هذا لا يتعارض إذا لم يكن هذا هو الهدف الأصلي، الهدف العظيم الذي يسعى من أجله ينبغي أن يكون الجهاد. وإلا فإنه لو يعني نوى الجهاد وأيضا إن حصل على مغنم فإنه يرغب ذلك، فهذا لا يتعارض، ولكن لا يكون الهدف هو مجرد المغنم، أو لا يكون هو الأرجح أيضا، بل إنه يجب أن يكون المعول عليه هو ماذا؟ هو الجهاد، وإن حصل المغنم فهو خير على خير. وقد نص العلماء بأن المجاهدين الذين لحديث صحيح حسن أن المجاهد الذي يغنم فإن له ثلث الأجر، والذي لم يحصل على غنيمة فإن له الأجر كاملا، فإن له الأجر كاملا. فعلينا أن نخلص العمل لله سبحانه وتعالى، وليبتعد المسلم عن الرياء. ولعله لا يخفى على شريف علمكم قصة الرجل الذي كان يتبختر ويقاتل ويجندل هذا ويضرب هذا، وقد أمعن في العدو ويقتحم وينغمس في داخل الأعداء. فقال أحد الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم: هنيئا له الجنة. قال: لا، هو في النار. فتتبعه أحد الصحابة رضوان الله عليهم، فرآه عندما أثخنته الجراح اتكأ على ذبابة سيفه حتى خرج من ظهره. فقتل نفسه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسه فهو في النار. وكذلك يخشى على المجاهدين من الرياء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما تسعر النار بثلاثة، وذكر منهم من؟ رجل قاتل حتى قتل فيعرف نعمة الله فيعرفها، ثم يقال: ماذا عملت بها؟ فيقول: يا ربي، جاء قاتلت في سبيلك حتى قتلت. فيقال: إنما قتلت ليقال إنك جريء وقد قيل، ثم يؤمر به فيسحب على وجهه في النار والعياذ بالله. والإخلاص أمر عزيز، لأن محله القلب، قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. وفي هذا الحديث الذي بين أيدينا الآن لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد وإيش ونية. نأخذ حديث ولا انتهى الوقت؟ انتهى. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.